إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحمتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فيخبر سبحانه وتعالى أنه لما انتهى الرسل الملائكة الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى إبراهيم يبشره بأنه سيولد له من زوجه سارة، وكان هؤلاء الملائكة كما قال المفسرون هم جبريل وميكائيل وإسرافيل، وأنهم أتوه في صورة بشر فأذبح لهم وأكرم ضيافتهم، ثم بعد ذلك يعني أعلموه بحقيقة أمرهم وأنهم رسل الله وأنهم جاءوا ببشروه وأنهم قد أرسلوا في مهمة وهي أن يهلكوا قرابه، وأن أخبر سبحانه وتعالى أن إبراهيم يعني أراد منهم أن يؤجلوا العذاب أو يؤخروا ويتفوق، وأنه أبلغوه بأمر الله تبارك وتعالى أنه قد جاء أمر الله تبارك وتعالى بإهلاكهم وأنه لا مرد له، فقالوا يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء الرسل ذهبوا بعد ذلك من عند إبراهيم عليه السلام وكان في فلسطين في الخليل، ونزلوا إلى غور الأردن اللي هو المكان الذي يعني قد أرسل لوط إلى قومه يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى ولم يؤمن به منهم أحد. قال جل وعلا ولما جاءت رسلنا أي هؤلاء الملائكة لوطا في أبهم وضاق بهم ذرعا، وذلك أنه رآهم وقد جاءوا في صور شباب جميل المنظر وعلم ما يبيته قومه لمثل هؤلاء وأنهم يقطعون الطريق على كل عابر عندهم ويغصبونه على الفاحشة. لما رأى هذا الأمر وكانوا قد سألوا أين ينزلوا كما هي حالة الغريب يعني صوروا أنفسهم غرباء، فقيل هنا رجل يعني صالح ينزل عنه، فذهبوا فقضوه ورآهم أهل القرية وهم داخلون. فلما رآهم لوط في أبيهم يعني ساءوا حالهم وعلم أنهم يعني نزلوا به أضيافا ولكنه لا يستطيع مناعتهم منهم، وضاق بهم ذرعا، أصل الذرع من الذراع، وقيل أن ذراع الإنسان هو كاسبه، فضاق بهم ذرعا يعني ضاقت قوته عن يعني احتماله موجودهم معه. وقيل ضاق بهم ذرعا يعني انه ضاق بهم وصار يزرع يعني المكان بهيئة المتبرم والمتأسف يعني يسير يمنة ويسرة يفكر في طريقة يعني يخرج بها من هذا المهبط الذي ظن انه قد وقع. فالزرع هنا يكون بمعنى يعني ذرعه كأنه من يقيس المكان والذي يقيس المكان برجليه يكون يمشي خطوات ذرعه. وهذا حال الإنسان إذا كان في شدة وكرب فإنه يعني يقوم يمشي هنا ويرجع هنا ويمشي هنا. وضاق بهم زرعا فقال هذا يوم عصيب، وقال أي في نفسه هذا اليوم الذي نزل به هؤلاء الأضياف عليه عصيب. قيل عصيب عصيب من العصب يعني، يعني معصوب بالشر، يعني كان الشر قد عصب بهذا اليوم أصبح كالعصابة. أو قيل عصيب وذلك أن العرب كانت إذا أرادت خبط شجر في الأعضاء تقوم تعصب فروعه ثم تضربه. يوم يوم عصيب، ويقول أن هذا يوم عصيب يعني يوم كالذي يعصب فيه هذا ويضرب فيه يعني أوراق الشجر حتى ينزل الأعضاء لأنهم لا يستطيعون ضربها وهي متفرقة. فاليوم العصيب هو الشديد الذي كأن الشر قد عصب. قال جل وعلا وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. يعني لما تسامع قومه هؤلاء التجار الكفار المشركون لما سمعوا بنزول هذا الشباب الجميل عنده جاءوه من كل مكان يهرعون، يهرعون يعني يسيرون سيرا حثيثا ركضا، يعني أتوا ركضا راكبين إليه من كل مكان إلى يعني بيته. وجاءه قومه يهرعون إليه وبغيتهم هم هؤلاء الضيقة. قال جل وعلا ومن قبل كانوا يعملون السيئات، يعني من قبل من جاء هؤلاء كانوا عاكفين على السيئات، فهذه فعل هذه السيئات هي ديدنهم وأمرهم، فإنهم قد كانوا يفعلون هذه السيئات حتى في أنديتهم أمام بعضهم بعض لا يفتحون من هذا الفعل الكبير. قال أي لوط مناشدا لهم أن يرجعوا عن يعني بغيهم وغيهم، يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تطروني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. يا قوم هؤلاء بناتي أي أزوجكم يعني بناتي إن أردتم، أو هؤلاء بناتي قيل إن يعني نساء الأمة هم بنات بمثابة يعني بنات الرسول، هؤلاء بناتي يعني نساء أمتي فلتتزوجوا فيصرفهم إلى الزواج من نساء القوم خيرا لهم من أن يعني يأتوا هذه الفاحشة. قال أتكون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عدو. هن أطهر لكم يعني أن النساء أطهر لكم من هذا الفعل الخبيث، وهنا أطهر ليست على يعني على باب التفضيل أن هذه طهارة وطهارة، لا، وإنما هذه طهارة وهذه نجاسة، فليس التفضيل هنا على بابه كما نقول أن مثلا يعني الـ الـ الـ الـ يعني المؤمن خير من الكافر، ليس معنى ذلك أن هناك هذا خير وهذا خير والمؤمن أكثر خيرا من الكافر، لا، وإنما المؤمن خير والكافر شر. فهؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أطهر هنا أفعل التفضيل ليس على بابي يعني أن هذا طاهر وهذا بشر، هذا طيب وهذا خبيث. هن أطهر لكم فاتقوا الله، فاتقوا الله تبارك وتعالى ولا تخزوني في ضيفي، فإن اعتداءكم على أضيافي بفعل الفاحشة فيهم وهم أضيافي خزي لصاحب البيت وخزي للمضيف، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، يعني أليس فيكم رجل ذو عقل وحكمة رشيد يعني ينهى عن هذا الأمر أو يصد يعني هؤلاء الفجرة معي على هذا الأمر. وكأنه قد أجمعوا كلهم على الفسق والفجور والظلم، أليس منكم رجل أي رجل واحد رشيد ذو رشد في عقله ومسلكه، والرشد ضد الغي، الرشد ضد الغي. قالوا متبجحين ومعتزين بفعلهم وجرائمهم، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، قيل هنا بمعنى ما لنا في بناتك من حق يعني في أن نتزوجهم، وذلك أنه يعني قد عندهم أنه قيل أن عندهم أنه إذا عرض يعني البنت ثم رفضت فإنه لا تحل من بعد ذلك. أو ما لنا في بناتك من حق يعني ليس لنا منهن في حاجة في أن نتزوجهن، وإنما إنك لتعلم ما نريد يعني أن هذا الذي نريده إنما هو فعل فاحش على هذا النحو، فإنهم منصرفون عن أن يعني الاستمتاع بالنساء إلى يعني الاستمتاع بما يعني وضع وسطهم فيه من الذكور، كما قال لهم تأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد يعني إنك لتعلم الذي نريده، وهو هذا الفعل الخبيث الذي يريده. فعند ذلك قال على يعني صورة المتحذر والمتأسف والمتفجع، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني قال لأضيافه لو أن لي بكم قوة، وفعل لو هنا محذوف يعني لو كان في بكم قوة لفعلت وفعلت، لا رددت عنكم ولا قاتلت عنكم هؤلاء المجرمين. ترك هنا الفعل يتخيل فيه الإنسان ما يتخيل، لو أن لي بكم قوة يعني قال هذا لأضيافه يا ليس لي بكم قوة، ويفعل يعني بالقوة يعني عصبة من قبيلة تحميه أو إخوة أو أناس يقفون معه، وذلك أنه قد كان وحيدا فهو غريب في هذه البلاد ليس من أهلها، وإنما هو في الأصل هو ابن أخي إبراهيم من أورم السوداني، وهؤلاء قوم غيرهم ولم يؤمن به أحد منهم، فلم يكن له ظهر وجماعة معه ينصرون، فقالوا أن لي بكم قوة، وهذا تمني أن يكون له قوة حتى يرضع هؤلاء الفجر. أو آوي إلى ركن شديد، آوي إيواء بمعنى الالتجاء يعني الفجر، وأنا وياكم إلى ركن شديد كحصن من الحصون أو جماعة تمنعهم. طبعا قال هذا لأنه ظن أنه ليس هناك يعني ما في ناصر من أهل الأرض يقفون معه. طبعا لوط لا شك أنه هنا في حال يعني هذا اليأس من النصر، ليس نصرا ليس يأسا من الله سبحانه وتعالى، فإن الله ركن شديد، ولكن يأس من نصر البشر أنه ليس من أهل الأرض من يقوم معه ومن ينصره ضد هؤلاء المسلمين. فلما كان الأمر على هذا النحو ردت عليه الملائكة قالوا يا لوط إنا رسل ربك، يعني كشفوا له في هذا الحال التي بلغ فيها يعني حال اليأس، كما قال تبارك وتعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرهم، يعني لا يأتيهم النصر إلا بعد استنفاذ كل ما عندهم من الطاقة والجهد، وأصبح خلاص ما فيه إلا أن يأتي الله تبارك وتعالى بنصره. فعند ذلك لما قالوا أنهم تدافعوا على بابه فكسروا بابه وأغلق الباب في الأول لما جاءوا وهو يخاطبهم من خلف الباب، فتدافعوا إلى بابه يكسروا بابه ليدخلوا، فعند ذلك أخبره الملائكة عن حالهم فقالوا إنا رسل ربك، نحن رسل من الله تبارك وتعالى وربك، نقل ربك ما قال رسول الله حتى يبين أنه ربه ناصره ومؤيده سبحانه وتعالى، لن يصلوا إليه لن يصلوا إليه يعني لن يصل هؤلاء المجرمون إليه يعني إليه نفسك ولا إلى أهلك ولا إلى رجل، نحن رسول الله ما والله تبارك وتعالى طمس أعينهم كما قال تبارك وتعالى وأنهم راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم عمي كل هؤلاء الذين فذوقوا عذابي ونذوقوا. فقال له يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، لن بالتأكيد ونفي هذا الفعل مستقبلا لن يصلوا إليك، ثم قال له ما الذي يجب عليه أن يكون؟ قال فأسري بأهلك بقطع من الليل. قال له هذه الليلة أسري، والسرى هو السفر ليلة، أسري بأهلك بقطع من الليل. قيل إذا مشى قطع جزء من الليل فخذ أهلك واخرج خارج هذه يعني المدن. فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد، يعني إذا سرتم لا تنظروا خلفكم. ثم قال له إلا امرأتك، يعني أسري بأهلك جميعا إلا امرأتك، يعني ليست من أهله، وذلك أنها كانت كافرة على دين قومها. وقيل أنها كانت تدل يعني القوم على يعني موقع هؤلاء، وهي شديدة لهم على يعني هؤلاء الضيفان لما نزلوا بلوط عليه السلام. فقالوا إلا امرأتك، يعني هذه الكافرة الفاسدة التي كانت على دين قومها، وكذلك هي مشايعة لهم على يعني فاحشتهم هذه. إنه مصيبها ما أصابهم، إنه مصيبها ما أصابهم، يعني الذي أصابهم يعني هذا الحرق والضرب والهلاك، هي يعني يهلكها الله تبارك وتعالى مع قومه. إن موعدهم الصبح، ثم أخبروه أن ميعاد هذا الهلاك الصبح عندما يبدأ الشروق يأتيهم يعني هذا الهلاك. أليس الصبح بقريب؟ إما أن يكون هذا مواصلا لكلام الملائكة، أليس الصبح بقريب؟ يعني أنه وقت قريب، لأن هذا نفس الليلة، يعني هذه سيكون في صبيحة هذه الليلة التي نحن فيها هلاكه على القوم. وقيل إنه استبطأ أن ينتظروا للصباح، فقالوا له أليس الصبح بقريب؟ بمعنى أنه حقا أنه قريب، وذلك أنه صبح هذه الليلة التي هم فيها. أما قوله الملائكة لهم ولا يلتفت منكم أحد، قالوا لأنه إذا التفت يعني أحد فإنه يقطف بصره أو يهلك، وذلك لهول يعني الهلاك، وكذلك حتى لا يتحصلوا على يعني هلاك الكفار. فإذا رأوا أن هذه القرى ترفع ثم تؤفك على هذا النحو فإنه قد يصيبهم فزع أو هلاك، فيعني يصيبهم شر. فقيل له سر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد. طبعا أهله الذين خرجوا معه هم بناته فقط الذين كانوا على الإيمان معه، كما قال تبارك وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسجد. لم يجد الملائكة فيها إلا بيت واحد فقط من المسلمين، وهو لوط عليه السلام وابنته فقط من كل هؤلاء، وكانوا خمس مدن عامرة في غور الأردن. قال جل وعلا فلما جاء أمرنا، أمرنا إما هذه أمرنا واحد الأمور يعني أمرنا بإهلاكهم، أو واحد الأوامر أمر الله تبارك وتعالى بإهلاكهم. جعلنا عاليها سافلها، جعل الجعل التصير عاليها، أعالي هذه المدن جعلها الله تبارك وتعالى أسفلها. وذلك أن جبريل انتزع هذه القرى بطرف جناحه، أدخل طرف جناحه تحت القرى ثم رفعها ثم أفكها على رؤوسها. ونسب الله تبارك وتعالى هذا الفعل إليه لأنه هو الآمر به سبحانه وتعالى، وأما المباشر فهم هؤلاء الملائكة الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها، كل ما علاها يعني من سقوف بيوتها جعلناها أسفل هذه، أفكها الله تبارك وتعالى وسماها المؤتفكة، وذلك أن الله قلبها على رؤوسها. وأمطرنا عليه حجارة من سجيل، أمطرنا الإمطار دائما يأتي للهلك عليها، على هذه القرى حجارة، وجاءت الأخرى وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. قيل إن كل واحد منهم لحقه حجره، كل رجل وكل امرأة لحقه الحجر الذي يقتل به، فقد قتله الله تبارك وتعالى جميعا بالحجارة، حتى من كان عندهم، من كان منهم خارج يعني القرى جاءه وحجره في مكانه. وقال بعض أهل التفسير إن كان رجلا بالحرم فانتظره الحجر حتى خرج من الحرم فوقع الحجر فيه. وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، قيل السجيل حجارة الطين الذي يحمى ويحرق، فهذا هو السجيل. وقيل السجيل إنما هو سجيل من إبدال اللام جنون، والسجين السجن الشديد، والسجين هي النار، يعني من جهنم هي عياذ بالله. أخذ لهم حجارة من حجارة النار ويعني ألقيت عليهم فأهلكت كل واحد. منضوض، المنضوض هو المنظوم، يعني الذي يعني متتابع كما تنظم عقد، فتكون الحجارة متتابعة بعضها يعني خلف بعض، يعني تسير يعني أنسر من سجيل منضوض منظم، يأتي كأنه طلقات، يعني كأنها طلقات رصاصة تنطلق، طلقات مترع ينطلق بعضها خلف بعض، مسومة عند ربك، مسومة الثوب العلاء، يعني معلمة عند الله تبارك وتعالى، يعني كأن هذه الحجارة كانت محفوظة لهم، وكل يعني حجر بعلامته. قيل إن كل إنسان قد وجهه أتاه حجره المكتوب عليه، يعني اسم هذا الحجر أو محفوظ هذه الحجارة لفلان، وهذه الحجارة لفلان، وهذه الحجارة لفلان، مسومة عند ربك عند الله تبارك وتعالى، معلمة عنده لإهلاك هؤلاء الظالمين. ثم قال جل وعلا: وما هي، أي الحجارة، من الظالمين ببعيد، الظالمين من أهل مكة والكفار، كفار العرب الذين كفروا بالنبي الله يكون موجود. هذا تهديد للمعاصرين والذين نزل فيهم هذا القرآن، يهددهم أن هذه الحجارة أهلك الله تبارك وتعالى بها هؤلاء القوم الظالمين الماضين، هي موجودة، موجودة كذلك، يعني يمكن أن ينزلها الله تبارك وتعالى في الظالمين الموجودين. هذه صفحة أخرى من صفحات يعني الأمم المكذبة في الرسل، وهذا صنيع الله تبارك وتعالى بالمؤمنين وبالكافرين. فلوط عبد الله تبارك وتعالى الصالح المؤمن، قد هذه صنيع الله تبارك وتعالى به، أواه الله، نصره، أنجاه الله تبارك وتعالى والمؤمنين معه وبإيمانه، وهؤلاء الكفرة الملاعين الذين يفعلون هذا الفجور، قد هذا صنيع الله تبارك وتعالى. ثم هذا أيضا في ختام هذه تهديد لأهل الكفر أنه احذر، فإن الرب الإله الذي صنع هذا بغيركم يمكن أن يصنع هذا بكم. ثم صفحة جديدة، قال جل وعلا: وإلى مدين أخاهم شعيبا. وإلى مدين، أرسلنا إلى مدين. مدين أو مديان كما جاء في التوراة هي قرى الموجودة في الأردن الآن، بادية الأردن، أهل الرعد. وإلى مدين أرسل الله تبارك وتعالى لهم أخاهم شعيبا، وأخاهم أنه من قبيلته شعيب النبي عليه السلام. قال أي شعيب لقومه مبلغا رسالة الله تبارك وتعالى كما هو شأن جميع الرسل، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يا قوم نداهم بأنهم قومه وأهله وجماعته يعرفونه، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الدعوة كل الرسل، هذا هو دعوة كل الرسل، خلاصتها اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني على الحقيقة لا إله لكم من إله. فإن اتخذتم إله غيره إلى بطل، لأن الإله، الإله بمعنى المعبود الذي يستحق العبادة حقا، لا بد أن يكون هو المتفضل على من يعبده، هو خلقه، هو رزقه، هو يملك حياته، يملك موته، يملك نفعه، يملك ضره، وبذلك يستحق العبادة. أما من لا يخلق ولا يرزق ولم يتفضل على عبده بشيء، بل لا ينفع نفسه فضلا ينفع غيره، كيف يعبد هذا؟ كيف يعبد يعني وغير الخالق الرازق؟ حجر، شجر، شمس، قمر، ملك، رسول، بشر، جن، أي إله، أي شيء اتخذ إله من دون الله. ناس اتخذت آلهة كثيرة، عبدت عيسى، عبدت هودة، عبدت الشمس، عبدت القمر، عبدت الملائكة، عبدت النجوم، عبدت الأشجار، الأحجار، الأنهار، الفيران، البقر، القرود، هذه ما هي آلهة، ليست هذه آلهة، لأن الإله، الإله يعني الذي يعبد ويتحير في في في كله ويولد في الإنسان ولد عليه فيحبه، يتمنى ما ما عنده من نفع، يخاف ما عنده من الضر، يعظمه، يجله، يقدسه، ينزهه، هذا هي يعني ثمرة القلب ينبغي أن تكون للخالق الرازق المتصرف المالك لعبده، هذا الذي يستحق. والحال أنه ليس هناك خالق للكون كله إلا الله، ولا رازق له إلا الله، ولا متصرف به إلا الله، وأنه لم يعاونه أحد، وليس له شريك شبيه ولا نظير ولا شريك، فإذا ليس هناك إله للعالمين إلا الله سبحانه وتعالى. ما لكم من إله غيره، لا إله لكم إلا هو سبحانه وتعالى، فكيف تتخذوا آلهة أخرى غير الله تبارك وتعالى؟ اعبدوا الله، هذا يستحق العبادة، يستحق العبادة لأنه ربكم خالقكم، ما لكم من إله غيره. هذا أول شيء. ثم نهاهم عن يعني أمور من الخسة والظلم يفعلونها، قال ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ولا تنقصوا المكيال والميزان، وكان حالهم أنهم يعني إذا باعوا غيرهم نقصوه، وإذا اشتروا من غيرهم استوفوا لأنفسهم، كما قال تبارك وتعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، لكان يقولوا استوفوا، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، وإذا باع للناس يقوم ينقصوا رحمهم. فهم كانوا من أهل التطفيف وكانوا عليها من النار، إذا اشتروا استوفوا لأنفسهم، وإذا باعوا نقصوا يعني من يبيعهم. فقال لهم لا تنقصوا المكيال والميزان، وقفوا المكيال والميزان، خلاص أنت تعاقدت على أن تبيع هذا المقدار من الكيل أو هذا المقدار من الوزن، فوقف، لأن هذا أصبح عهد، لما يقول لك يعني الصاع بكذا أو المد بكذا أو الأقة بكذا أو الكيلو بكذا، خلاص أنت أصبحت في اتفاق على وزن معين على كيل معين وأنه بكذا. فإذا بعته بعد ذلك بعد ما اتفقت على الكيل المعين تقول له هذه الكيلة بكذا، ثم تعطيه نصف الكيلة أو ربع الكيلة أو تخلص منها، يبقى خيانة وغش. فهذا معنى ولا تنقصوا المكيال والميزان. ثم قال لهم إني أراكم بخير، إني أراكم بخير يعني بنعمة وفرة، لستم بحاجة، يعني أنكم تفعلون هذا كذلك يعني ما هو عن فقر ولا عن حاجة، بل وأنتم أغنياء ولكن تفعلون هذا، كان هذا النوع كذلك يكون أشد جرما من الذي يعني يغش لأنه فقير، وإنما هذا يغش مع غناء فيكون هذا أشد جرما. إني أراكم بخير، خير عن بنعمة وبماء، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، وإني أنا أخوكم الرسول أخاف عليكم عذاب يوم محيط، ومعنى محيط يعني يأتيكم العذاب من كل مكان لا تفرون، يحيطكم العذاب من كل جهاتكم فيحيط بكم ويبدوكم، ومعنى محيط يعني مؤمن. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، الأول نهاهم عن نقص المكيال والميزان، وهنا أمرهم بالإيفاء، وهذا نوع من يعني العدل. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط بالعدل كما تعاقدتم، ولا تبخسوا الناس أشياء، ولا تبخسوا الناس أشياء، البخس اللي هو النقص، هو النقص، لا تنقصوا الناس أشياء. فأنت إذا اشتريت أخذت منه دينار وبعته أعطيته سلعة بأقل من هذا فنقصته، نقصته. وقيل لا تبخسوا الناس أشياءهم، بمعنى أن تسوموها بغير ثمنها الحقيقي، فيسوم من الناس ويشتري من الناس بغير الثمن الحقيقي، هي تساوي دينار فيقوم يساومه على 100 فلس أو على 200 فلس، فيبخسها حقها ولا يشتريها بالثمن يعني الذي هو ثمنها في في في, في التداول في السوق. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. عسى يقال عسى يعثوا، وعسى يعثى بمعنى سعى بالإفساد، ومنه العسى، وهي هذه الدودة التي يعني تهلك الصوف إذا استخدمها. يعني لا تسيروا في الأرض، تعتوا في الأرض، تفسدوا في الأرض حال كونكم مفسدين، فيكون هذا تأكيد، تأكيد للإفساد. وهذا الشرك بالله تبارك وتعالى وظلم الناس على هذا النحو، وهذه أنواع من الإفساد. ولا تعتوا في الأرض مفسدين. ثم قال لهم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. بقية الله، قيل بقية الله يعني ما يبقيه الله تبارك وتعالى من أموالكم بالعدل والإحسان أفضل. يعني دينار تكسبه بالحلال خير من عشرة بالحرام. فبقية الله يعني هذا المال الذي يبقى وأنت سائر في طاعة الله تبارك وتعالى، هذا خير من كثرة لكن بالحرام، كما يعني في قول الله تبارك وتعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فكثرة الخبيث تعجبك لكنها ما يستوي مع الطيب. الطيب لو كان قليل نافع وصالح ومبارك فيه، والخبيث ولو كان كثير لكنه يهلك ويضيع. بقية الله خير لكم، ما يبقيه الله تبارك وتعالى لكم من المال الطيب يعني الحلال خير لكم، هنا خير يعني أخير لكم، والخير هنا يعني ليس كذلك على بابه، وإنما هذا خير، والكثرة مع الحرام شر. إن كنتم مؤمنين يعني إن كنت مؤمنا وربحت بالحلال وكسبت بالحلال فهو خير، وما أنا عليكم بحفيظ. قال لهم وما أنا عليكم بحفيظ يعني بمحصي أعمالكم، وإنما الذي يحصي أعمالكم ويحفظها ويكتبها هو الله سبحانه وتعالى. يعني أنا واعظ فقط، أنا مجرد مبلغ يقول أنا محذر لكم من هذا الأمر، ولست أنا القائم عليكم والمحصي لأعمالكم والمحاسب بالتالي لكم على أعمالكم. لا تفكروا أني أنا جئت لأحاسب وحاسبكم على أعمالكم، وإنما هذا حسابكم إلى الله سبحانه وتعالى، وما أنا عليكم بحفيظ. رسالة واضحة، رسالة واضحة تدل على أولا مدللة بالدليل والبرهان، ثم دعوة إلى الخير، دعوة إلى العدل، دعوة إلى الإحسان، نهي عن الفساد، من شخص حريص على قومه، يحب لهم الخير يكره لهم الشر. فمر ما في اي ثغرة ممكن ان يطعن فيها او يخلفها. وانظر بعد ذلك كما هو الشأن في كل هذه وفي هذه الصفحات التي تعرفها الله تبارك وتعالى، الرسول الحريص على قومه الذي يحب لهم الخير، يأتيهم بالرسالة من الله تبارك وتعالى الواضحة البينة التي تقيمهم على الحق والخير، ثم يكون الرد السيء الجبان الحقير الذي يرفض هذا الأمر ويتخذ طريق الضلالة عن عمد وعن إصرار. انظر ماذا قال له. أول شيء قال يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. بلا الاستهزاء والسخرية منه. قال له يا شعيب هكذا، ما قالوا يا نبي الله ولا يا رسول الله لأنهم لم يؤمنوا لأنه نبي الله ورسول الله. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. أنت رجل كثير الصلاة، طبعا هو طبعا يصلي يقول لله، كل رسول أرسله الله تبارك وتعالى إنما أمره بالصلاة له، فالصلاة هذا شرعة عند كل الرسل كل الأنبياء. فلا رجل يصلي وراه مستقيم الأمر لله تبارك وتعالى، قال له أصلاتك تأمرك هذه الصلاة أن نترك ما يعبد آباؤنا، تنهانا أن نترك آلهتنا وآلهتنا التي كان عليها آباؤنا وأجدادنا، وأن نعبد إلهك الذي يعني تدعو إليه الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر عظيم يعني هذه يعني كبيرة جدا، هذه عندهم جريمة كبرى. شلون نترك الذي كان عليها آباؤنا، نترك تراثنا وتاريخنا وتعظيمنا للآباء والأجداد؟ شكرا. إذا كان الآباء والأجداد لم يكونوا على هدى ولم يكونوا على نور، لكن هذا عندهم يعني كبيرة الكبائر، هذه كبيرة الكبائر ومصيبة المصائب أن يتركوا ما كان عليه الآباء والأجداد. ثم قالوا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء. نحن حرين في ماله. شوف المنطق، نحن حرين في ماله. يعني انت حر في مالك، تظلم الناس اذا بعتهم تظلمهم، واذا اشتريت منهم تظلمهم، فانت تظلم في اخذ ما ليس لك، وعندما تبيعهم تظلمهم. هل حرية في المال هذه؟ هل هذا هو البيت؟ هذا وماذا فيه ان هذا صلاته وصلاحه يمر بهذا؟ ما الجريمة بها؟ فجعلوا امرهم بالعدل، جعلوا جريمة، حولوا هذا امرهم بتوحيد الله تبارك وتعالى الجرم، وامره امرهم بان يتقوا الله تبارك وتعالى في البيع والشراء ويبيعوا بالعدل، جعلوا هذا هذا هذا الظلم وهذا باطل، وهذا خروج عن جادة الحق والصواب. وقالوا ان احنا حرين في مال، حرين في ان نظلم كما نشاء، وان نبيع كما نشاء، ونشتري كما نشاء. ثم قالوا انك لانت الحليم الرشيد، انك لانت الحليم. الحليم هو يعني الذي لا يعاجل العقوبة، يحلم، بمعنى انه يصبر وقد يقابل السيئة بالإحسان. والرشيد من الرشد ضد الغضب. قالوا هذا على وجه الاستهزاء والتقليد، انك لانت الحليم الرشيد، يعني انك على غير ذلك، او يا ايها الحليم الرشيد كيف تأمرنا بهذه الاوامر المخالفة للعقل والمخالفة للمنطق، فتتعدى ان يجعله هو متعدي، انت متعدي، شلون تأمرنا ان احنا يعني تنهانا ان نفعل في اموالنا ما نشاء، وشلون تنهانا ان احنا يعني نترك ما عليه الاباء والاجداد؟ كان هذا تعدي منك، وامر يخالف يعني الحلم والرشد. فاذا قالوها على بابها انك لانت الحليم الرشيد، يعني هذه الاوامر التي تامرنا بها ليست لها يعني عقل ولا منطق، او استهزاء بك، ايش هذا الذي يعني تامرنا به؟ يعني يا ايها الذي صاحب الصلاه وصاحب الحلم والرشد، هل هذا يعني هل هذه اوامر تامرنا بها فتنهانا عنها؟ وجعلوا نهي شعيب لهم عن عبادة ما يعبدون من الأوثان والأصنام، إن هذه كبيرة وجريمة عظيمة، لأنه ينهاهم عما كان عليه الآباء والأجداد. ويحلم، ولا شك أن شعيب حليم رشيد، ويحلم كذلك. ثم يقول لهم يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه، نريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه. قال يا قوم، معيدا الوعظ لهم والبيان، يا قوم أرأيتم، يعني انظروا وأخبروني، إن كنت على بينة من ربي، إذا كنت على بينة، الأمر البين هو الذي يعني الظاهر المستبين، بينة على ربي بأني رسوله، بأني رسول الله تبارك وتعالى، وأن ما أقول هو الحق، وأنه لا إله إلا الله حقا وصدقا، الذي أدعوكم إلى عبادتي وحده لا شريك له، هذا لا شك فيه، وأني رسوله الذي اختارني لأنذره، ورزقني منه رزقا حسنا، يعني قد رزقني الله تبارك وتعالى منه رزقا حسنا، فأنا ملتزم في بيعي وشرائي وكسبي للمال بالرزق الحسن اللي هو الرزق الحلال، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، يعني انا عندما انهاكم عن تصفيف الكيل والميزان وعن ظلم الناس، لا اريد ان انهاكم عن هذا الامر واذهب انا ابيع واشتري بغير ذلك، بل انا ملتزم في كسبي بما يعني وفي امري بما امركم به. ثم قال لهم ان اريد الا الاصلاح، انا لا اريد بدعوتي هذه الا الاصلاح، يعني ان يصلح حالكم او ان يصلح من يرزقه الله تبارك وتعالى الصلاح منكم، ما استطعت ابذل يعني غايه جهدي وكل عزمي في هذا الامر، وما توفيقي الا بالله، ما توفيقي في ان تبلغ دعوتي يعني من لغها من قلوبكم وأن تستقيموا على هذا الأمر إلا بالله سبحانه وتعالى. فالتوفيق في هذه الدعوة سواء توفيق للبيان والإيضاح أو توفيق في أن تؤتي هذه الدعوة ثمارها بأن تهتدوا وتلتزموا الطريق هو بالله سبحانه وتعالى. فلا حول لي ولا قوة إلا بالله ولا نتيجة وثمرة لعملي إلا بالله سبحانه وتعالى. عليه توكلت أن سلمت أموري كلها له سبحانه وتعالى. فالتوكل هو تسليم الأمر لله عز وجل بعد بذل الجهد. فكل الجهد الذي أبذله هو بالله، والثمرة التي يمكن أن أنالها هي بالله تبارك وتعالى. فهداية من يهدى منكم إنما هو بالله تبارك وتعالى، كما قال الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. عليه توكلت وإليه أنيب، يعني أنيب إليه وحده لا إلى غيره، والإنابة هي الرجوع، هي الرجوع. فأنا راجع إليه في كل أموري ولا آخذ أمري إلا منه سبحانه وتعالى. ثم حذرهم فقال: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. هنا تحذير لهم ووعظ لهم. قال: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، يجرمنكم يحملنكم، شقاقي عداوة ومشاقة، لأن من عاد إنسان كأن هذا صار في شرك وهذا في شرك. قال لهم: عداوتي التي أظهرتموها لي لا تحملنكم هذه العداوة والبغضاء في أن تستمروا في معاداتي وبغضائي، فيكون النتيجة أن يعاقبكم الله تبارك وتعالى عقوبة كبيرة، وهي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح بالغرق، أن أهلكهم الله تبارك وتعالى بالغرق، أو قوم هود وأهلكهم الله بالريح، أو قوم صالح وأهلكهم الله بالصيحة. ثم قال لهم: وما قوم لوط منكم ببعيد. مكانا وزمانا. فقوم لوط قال لهم: هذه ديارهم بجوار، هذول في الأردن وهذه في غور الأردن، وكذلك هم متأخرون، يعني كانت هذه هي آخر يعني قرية أهلكها الله تبارك وتعالى. فقال لهم: هذه الحادثة ووقوع هذا الأمر قريب منكم، فهذه ديارهم قريبة، هلاكهم بيد، ووقت وزمان هلاكهم قريب. قال لهم: وما قوم لوط، يعني الذين أهلكهم الله تبارك وتعالى بأن أفك يعني ديارهم على ردود أصحابها، ما ليست بعيدة منه. فاحذروا، يعني احذروا نتيجة هذا الكفر ورد رسالة الله تبارك وتعالى أن يصيبكم مثل ما أصاب هؤلاء. اعتبروا بما فعله الله تبارك وتعالى بهذه الأمة التي كفر. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قلنا: استغفروا الله عن هذا الكفر والشرك الذي أنتم فيه، وعن هذا الظلم الذي تفعلونه، استغفروا الله، اطلبوا مغفرته، ثم توبوا إليه، ترجعوا إليه في كل شؤونكم، اخرجوا عن هذا الشرك الذي أنتم فيه والظلم الذي أنتم فيه، وعودوا إلى طريق الرب جل وعلا. إن ربي رحيم ودود. هنا أطمعهم بعد أن حذرهم، أطمعهم في رحمة الله. قال: إن ربي الذي أدعوكم إليه والإيمان به رحيم، شديد الرحمة. ودود، الود المحبة، يعني أنه يتودد سبحانه وتعالى إلى عباده الطيبين الطاهرين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالله يحب أهل الإيمان من عباده سبحانه وتعالى. قال لهم: هذا من صفات الرب، رب رحيم ذو رحمة ودود، يحب عباده المؤمنين ويتحبب إليهم سبحانه وتعالى بأنواع التودد والمحبة. فهذا رب يعبد، ارجعوا إليه وتوبوا إليه عما أنتم فيه. وهنا يكون قد ذكر رب الأمر بالتخويف والتهديد من العقوبة، وكذلك الأطماع في رحمة الله تبارك وتعالى وفضله وحده. غاية، غاية في إيضاح الأمر ووعظ القوم. ذاتي الكافر، كافر الظالم بعد الذي قد طمس الله تبارك وتعالى بصيرته وأعمى قلبه بالعناد لما عاند يعاند ويترك الحق، يطمس الله تبارك وتعالى بصيرته. قال يا شعيب ما نحفظ كثيرا مما تقول. بدأ بقى هنا بقى ادعاء بقى الجهاد، يبدأ هنا بعد ما اتضح الأمر على هذا النحو وتسقط ضد الحجج، يجي بقى هذا المعاند يدعي الجهالة ويدعي ما بيفهم. قال يا شعيب ما نحفظ كثيرا مما تقول، ثم التهديد، وإنا لنراك فينا ضايع، ولولا رأسك لرجمنا عنك، وما أنت علينا بعد. شوف بقى الصلاحة والكبر والتعالي. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، هذا الكلام اللي بتقوله احنا ما فوق مستوانا ما بنفهم. فهذه طبعا ادعاء الجهاد، ادعاء انهم لا يفهمون هذا، والحال ان الذي قاله لهم نبيهم واضح بين لا نفس فيه ولا امور، كلام يعني كما يقال وضع فيها النقاط على الحروف تحذيرا من يعني فعلهم الخبيث، واطماعا في الرب الاله الرحمن سبحانه وتعالى. والامر الذي ينهاهم عنه واضح، الامر ما يحتاج الى يعني دقيق نظر اكثر من هذا، ولكن هذا بقى نوع من يعني رد الامر على ان احنا ما نفهم الكلام الذي تقول. وما قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول، ثم قالوا انا لنراك فينا ضعيفا، يعني ليس من اهل يعني العزوة والجماعة القوية فيها، قبيلتك او فخذه الذي هو فيه مو ذو شأن عنده. ولولا رهطك لرجمناك، لولا يعني يقول له خاطر رهط، ورهطه من المشركين، يعني لولا خاطر هذول الجماعة الرهط اللي هم الجماعة، ومعنى انهم رهط يعني انهم قلة مجموعة قليلة، لان الرهط في لغة العرب هم عدد العدد اللي هم ما بين الثلاثة الى العشرة. قالوا لولا جماعة الحذر القليلة هذه احنا عاملين لهم خاطر، ويعني لا نريد ان يعني نقتلك وكذا، فنغضب هؤلاء لرجمناك. والرجم هنا هو الرجم الحجار، يعني قتلناك بهذه القتلة اللي هي ابشع نوع من القتل حتى نجعلك يعني نكيف، ولرجمناك قتلناك على هذه الصورة، وما انت علينا بعزيز. ومع هذا انت لست العزيز والممتنع الغالب، يعني لست تغلبنا ولست عزيزا علينا بمعنى انك ممتنع علينا، يعني وقت ما نبيك من طولك من طولك نقتلك نقتلك، ما يردنا عنك شيء، ما عندك ما في شيء يعني يقدر يردنا عنك. عند ذلك يعني ايضا هذا النبي الكريم الحليم الرشيد حقا وصدقا إذا فتح لهم مرة ثانية من أبواب الوعظ والتذكير لعلهم يرجعون، قال يا قوم أرأتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. الآن من كل كلامه هذول الآن ما هم خايفين من قتله أو ما يعني تبطئوا او يستبطئون قتله، فقط الا انهم عاملين خاطر للمجموعة القليل التي هي حول شعيب. قال لهم هؤلاء رأسي وهم من الكفار، اعز عليكم من الله، يعني دول يقولون رأسي انهم ناس عزيزين عندكم، لهم مكانة ولهم غلبة، وبالتالي تحفظون ودهم وتحفظون مكانتهم او تخافون منهم، ولا تخافون من الرب الاله سبحانه وتعالى الذي انا رسوله وانتمي اليه. قال لهم ارضي اعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، اتخذتم الرب وراءكم ظهريا، يعني جعلتم الرب خلف ظهوركم لا تفكرون فيه ولا تجعلون له يعني قدر ولا مقدار، ولا تعظمونه في خلوكم، ولا تخافون ان ينزل بكم عقوبته سبحانه وتعالى. فما عندهم لا يقيمون لله وقار القصر، ولا حقين الله تبارك وتعالى في الحسبان، ما هو داخل في حسابهم قتل. يقول لهم رأسي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، ثم قال لهم إن ربي بما تعملون محيط. قال لهم ربي هذا الذي نسيتموه ولم تجعلوا له حسابا عندكم، وتريد أن ترجموني ولا تخافون من الله، وإنما فقط خايفين من هالجماعة اللي حواليه. قال لهم ربي هذا بما تعملون محيط، الإحاطة، العلم الكامل، يعني عليم علما كاملا من كل الجوانب بما تعمل. ثم بعد ذلك يعني فاصلهم في النهاية، قال لهم يا قوم اعملوا عن المكانك اني عام، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وابتق اني معكم رقيب. بعدما تذكروا الباب له فهو عند ذلك خلص، تركهم في غيهم. قال ويا قوم، يا قوم اعملوا على مكانتكم. مكانتكم يعني هذا الامر الذي سرتم فيه وانتم متمكنون منه، ماشيين فيه، كفركم وشرككم وضلالكم الذي انتم فيه، مكانتكم هو هذا الذي تسيرون فيه، يعني مكانكم هذا المتمكنين انتم منه وسائرون فيه. نعم، قالوا انا كذب، انا على طريقتي ومنهجي ومكاني، اني عامل اي على مكاني. ثم خلهم سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، سوف تعلمون، سوف يوم المستقبل تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، تعلمون علم بقى عند ما تعينون، من يأتيه عذاب يخزيه. الخزي اللي هو العار والشرار والشعور بالخجل، وذلك عندما ينزل بهم العذاب ويلزموا هذه الهزيمة خلاص يكون هذا خزيا. ومن هو كاذب، انا اول، لانهم اتهموهم بالكذب، فخلوا تتعلمون من الكاذب على الحقيقة. طبعا هم يعلمون الان انهم كذابين، لكن عندما يظهر هذا يعني يظهر هذا طبعا يعني يخون هذا الكذب فيظهر يعني في الوقت. ارتقبوا اني معكم رقيب، وارتقبوا يعني موعود الله تبارك وتعالى في وحده، اني معكم رقيب، انا يعني مرتقب وناظر لحكم الله تبارك وتعالى في وحده. قال جل وعلا طبعا خلاص انتهى الصفحة، فاصلهم. ثم طبعا هم الاول فاصلوه، تركوا الطريق عليهم، قالوا خلاص انت يا ما تشكت انا نرجو. فعند ذلك فاصلهم على هذا النحو، قال له خلاص اعملوا على مكانتكم اني عامل، سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا اني معكم رقيب. قال جل وعلا ولما جاء امرنا، امر الله بالاهلاك، جاء الامر، حان وقت هذا، نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا. نزع الله تبارك وتعالى شعيب واهل الايمان من هذه القرى الظالمه برحمة من عنده سبحانه وتعالى، كانت يعني هذه النجاة، واخذت الذين ظلموا الصيحة، اخذتهم الصيحة، صيحة ملك. قيل ان الله تبارك وتعالى ارسل لهم جبريل فصاح فيهم صيحة واحدة فقط، فاصبحوا في ديارهم جاثمين، اصبحوا صبحهم في ديارهم، ارض هذا دورهم، جاثمين. الجاثم اللي هو الذي يقع على يعني على وجهه ويكون جسمه جاثم على الارض، جسوم الطير، الطير اذا ضربته يعني صدقها تقوم خلاص تقع على، فيقول جسم الطير معنى انه وقع عندما يصاب. في ديارهم جاثمين، كان كل واحد في مكانه، كل واحد في مكانه جاثم في ارضه عندما يعني صعد الصعب. قال جل وعلا كأن لم يغنوا فيها، يعني هلك القوم، وكأن هذه الديار التي كانت عامرة بنشاط والسعي والحركة والعمل والبناء والزراعة، هذا هو نقول غنى، يعني غنوا بالمكان بمعنى أنهم عمروا وقاموا وكان لهم صيحة وجلب فيه، وكأن ما كان فيه، كأن هذا المكان بعد أن طاح فيه صيحة لم يكن فيه شيء، كل هذا خمد، يعني خمد هذا المكان وأصبح خلاص سكون تام، كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يكثروا ويبنوا ويزرعوا ويفلحوا، كأن لم يكونوا. ألا بعدا لمدين، ألا الإعلامية الإخبارية بعدا لمدين، يعني أبعدها الله تبارك وتعالى من رحمته. مدين هذه أرضهم كما بعد الثمود، مثل ما بعد الثمود يعني أهلكها الله تبارك وتعالى وأبعدها من رحمته وقضى عليها، كذلك قضى يعني على هؤلاء القوم المكذبين للرسل. صفحة أخرى من صفحات الهلاك والعذاب في هذه السورة يعني العظيمة سورة هود. نقف عند هذا اليوم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.